ما أجمل أن يكون الإنسان جنديا من جنود الله، يذود عن حماه دون خور أو ملل، ويدعو إلى الدين التليد مع طلوع كل فجر جديد. أنا مسلم أنا ومعي من الإيمان قلب كمثل فرقد نوراني. أنا مسلم أنا ومعي من الإيمان قلب كمثل فرقد نوراني. أنا مسلم أنا ومعي من الإيمان قلب كمثل فرقد نوراني. شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى بظل شريعة العدنان. شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى بظل شريعة العدنان. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم ومعي من الإيمان. أنا مسلم أنا ومعي من الإيمان قلب كمثل فرقد النوراني. أنا مسلم أنا ومعي من الإيمان قلب كمثل فرقد النوراني. شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى بظل شريعة العدنان. شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى بظل شريعة العدنان. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم ومعي من الإيمان أبدا بدين محمد المختار المختار وبهديه السامي على الأنوار. أبدا بدين محمد المختار المختار وبهديه السامي على الأنوار. سأزود عنه مكائد الكفار تدود عنه مكائد الكفار واثير صوتا شامخ البنيان. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم ومعي من الإيمان. أنا مسلم ومعي من الإيمان قلب كمثل فرقد النوراني. أنا مسلم أنا ومعي من الإيمان قلب كمثل فرقد النوراني. شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى بظل شريعة العدنان. شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى بظل شريعة العدنان. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم ومعي من الإيمان وبهمة تسمو مع الجوزاء الجوزاء وتسطر الأمجاد في العلياء. وبهمة تسمو مع الجوزاء الجوزاء وتسطر الأمجاد في العلياء. سأرد كل مقاصد الأعداء ترد كل مقاصد الأعداء وصنودين الواحد الديان. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم ومعي من الإيمان. أنا مسلم ومعي من الإيمان. قلب كمثل فرقد النور. أنا مسلم ومعي من الإيمان. قلب كمثل فرقد النور. شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى بظل شريعة العدنان. شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى بظل شريعة العدنان. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم ومعي من الإيمان. وسأحمل القرآن لا أنساه لا أنساه. وأشيع بين العالمين سناه. وسأحمل القرآن لا أنساه لا أنساه. وأشيع بين العالمين سناه. وظل أعلن أنني أواه. وظل أعلن أنني أواه. ولم له من أرخص الأثمان. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم ومعي من الإيمان. أنا مسلم ومعي من الإيمان. قلب كمثل فرقد النوران. أنا مسلم أنا ومعي من الإيمان. قلب كمثل فرقد النوران. شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى في ظل شريعة العدنان. شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى في ظل شريعة العدنان. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم ومعي